ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الناس، الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد قوما يرفعون أصواتهم بذكر الله عز وجل، فقال: أيها الناس، أرضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يا غلام، هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وما أحوجنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن نتزود بهدي رسولنا وبكلامه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم افتح مسامع القلوب لأنوار حبيبك. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الدين وهذا الإيمان بالله جل وعلا يسكب في قلب المؤمن حقائق الوجود. الأمر كله بيد الله وحده، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر صاحب الكبرياء والعظمة. الليل بيده والنهار بيده، والشمس والقمر بيده، والبحار والجبال بيده، ونحن في هذه الدنيا عبيد لرب الأرض والسماء، وما يجري علينا من أقدار الله جل وعلا إنما هي محض امتحان وابتلاء. المؤمن يبتلى ليظهر معدنه، والفاجر يمهل الله له جل وعلا حتى إذا أخذه لم يفلت، وأملي لهم إن كيدي متين. والمؤمن في نظره لما يجريه الله من أقدار في حالة من الرضا والتسليم، ليس لك من الأمر شيء. ويأتي أعرابي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ من يحاسب الخلق؟ فقال الحبيب: الله عز وجل. فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولم ذلك يا أعرابي؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا، وما منكم من أحد إلا وسيحاسبه ربه، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والشمس وضحاها سورة كريمة من سور القرآن العظيم، كلام ربنا. وحين تضيق الأرض وتظلم فليس لنا زاد إلا الله، معرفته والإقبال عليه وكل الوقوف بين يديه وقراءة كلامه سبحانه: إنكم في زمان هدنة، وإن السير بكم سريع، ألا ترون الليل والنهار يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود؟ سأل رجل يا نبي الله ما الأذنة؟ قال دار بلاء وانقطاع، فإذا التبتت عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شاهد مصدق وشافع مشفع وأوضح دليل إلى خير سبيل. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والشمس وضحاها، إذا جاء الضحى فما أجمله في الشتاء وما أجمله في الصيف. في الشتاء يحمل الدفء، وفي الصيف يحمل الإشراق. والشمس وما تأتي به من النهار ومن النور إنما هو صنعة الله وحده. فالله يخاطبك في استعلاء وفي كبرياء وفي عظمة، والشمس وضحاها. والله تبارك وتعالى يريد أن يرفع بصرك من الأرض إلى السماء، فلا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. وما يحدث على ظهر هذه الأرض من أحوال إنما هي ترجمة لحالنا مع الله جل وعلا. فإن صلحت أعمالنا واستقامت قلوبنا واستوت جوارحنا في طاعة الله، أعطانا الله أحوالا طيبة كريمة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا رأينا نكد الحياة وضيقها وهمها وأحزانها، فعلينا أن نراجع ما بيننا وبين الله جل وعلا. فالناس في هذه الدنيا على ثلاثة أقسام، صنف ليس بينه وبين الله حال، فإذا جاء البلاء شكى الناس إلى الناس. ومسلمون إذا جاءهم البلاء يشكون الناس إلى الله جل وعلا. أما أهل الإيمان والخواص فإذا جاءهم البلاء شكوا أنفسهم إلى الله جل وعلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها بعد أن يمر هذا النهار بنوره وضيائه، ويأتي الليل بسكونه وسكينته، ويشرق القمر بما فيه من حلاوة ومن نور، وينسكب هذا النور في أعماق من يتأمل هذا الوجود. فهذا الوجود بينه وبين أهل الإيمان لغة سرية، ينسجم العبد المؤمن حين يقبل على هذا الكون ناظرا ومتأملا، يرى من وراء هذا الوجود موجد، ومن وراء هذه الصنعة صانع، ومن وراء هذا الخلق خالق. فيضطرب كيانه وهو يسبح رب الأرض والسماء: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. إذا جاء النهار وأظهر ما كان خافيا في الليل، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وأنت في حاجة إلى النهار حتى تقضي فيه أمور معاشك، وفي حاجة إلى الليل حتى تستريح فيه وتنام وتهدأ، وصاحب الليل والنهار هو الله وحده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ من آياته جعل لكم الليل والنهار، هذا الليل وهذا النهار، حتى تبتغي المعاش وترى فضل الله تبارك وتعالى عليه. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. من الذي بنى هذه السماء فوقنا قبة زرقاء أمرت أن تنظر إليها نظر التحدي؟ أنت مدعو في هذا الدين العظيم أن تستخدم جوارحك وأن تستخدم عقلك، فهذا دين ليس فيه مبهمات ولا معميات، وليس فيه كهانة، هو دين الله جل وعلا يصافح العقول فأنخلها من الضلال والعمى إلى النور والهداية. أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل واعلموا انه ينجدكم عند ربكم. فالعاقل من اطاع الله وان كان دميم المنظر رس الهيئة حقير الخطر دني المنزلة. والجاهل من عصى الله وان كان جميل المنظر حسن الهيئة عظيم الخطر شريف المنزلة. فالقردة والخنازير اعقل عند الله ممن عصى. والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها من بناها. انت مدعو في هذا الدين الى استخدام عقلك وجوارحك. وفي هذا الدين معمل للايمان. ادخل هذا المعمل وانت متقد الفكر متفتح الجوارح. فانظر الى الصنعة وتأمل فيها. فان وجدت نقصا فذلك علامة على نقص الصانع. وان وجدت كمالا فاسجد لكبريائه ولعظمته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر. تأمل. هل ترى من فطور? هل ترى من نقص في الصنعة? هل ترى من عوج? هل ترى من شقوق? ولا تستسلم للنظرة الاولى. لان العين كثيرا ما تكذب. ولكن اتبع النظرة بنظرات في صنعة الصانع. ثم ارجع البصر. هل ترى من فطور? ثم ارجع البصر كرتين. فاذا ما استخدمت كل وسائل الادراك وانت تحاول في البحث عن عيب في الصنعة فسيرتد اليك البصر والعقل ما وجد الا الكمال. فعد الى اعماق نفسك لتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اي ما هدها وذللها وجعل الحياة فوقها ممكنة. انت تعيش في داخل ملايين من القوانين التي نمقها الله واحكمها من اجل ان تتيسر لك في هذه الدنيا الحياة. ولو ان الله جل وعلا غير هذه الموازين التي احكمها وغير في هذا النظام الذي ابدعه لو تغير قليلا وضع الشمس او وضع الارض او وضع هذا الكون بما فيه من اسرار لو تغير تغيرا بسيطا لاضطرب نظام الحياة وما اصبحت الحياة ممكنة على ظهر هذا الكوكب المألوف. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ايات عظيمة في كون الله جل وعلا. تراها على اي حال فتنتشي نفسك من عظمة صنعة الصانع جل وعلا. ثم يقسم الله جل وعلا بهذه النفس. ونفس وما سواها. نفسك التي بين جنبيك. ان انت حملتها قتلت. وان انت ركبتها حملتك الى رضوان الله جل وعلا. لا تتصور ان نفسك هذه عليك ان ترضيها على كل حال. ان الله جعل الخير كل الخير فيما تكرهه نفسك. ونفس وما سواها. والله جل وعلا ركب فيك استعدادا للخير واستعدادا للشر. وركب فيك ارادة قادرة على الاختيار وقادرة على التمييز. وعليك ان تحكم ارادتك وان تجمع شمل نفسك وان تتخير الطريق. انت مركب من طين ومن نفخة من الله جل وعلا. طين غذاؤه وعيشته من الارض. وروح حياتها من السماء ومن وحي الله ومن امر الله ومن طاعة اوامر الله جل وعلا. والدليل على ذلك انه اذا جاء ملك الموت فاستدعى هذه الروح لتكون حيث يريد صاحبها جل وعلا. فان هذا الجسد يصبح بلا قيمة وهذه الحياة بلا قيمة بغير امر الله فيها. وانت لا قيمة لك ولا شأن الا اذا اطعت الله جل وعلا. فانظر اين ستذهب حين يأتيك ملك الموت. واين ستمضي بك خطاك وانت تتحرك في هذه الدنيا. يا عبد الله لا سلامة ولا امان ولا راحة الا في معرفة الله جل وعلا وحده. ونفس وما سواها، من سواها؟ الله. كيف تحب؟ لا يدري ذلك الا الله. كيف تكره؟ لا يدري ذلك الا الله. كيف تتذوق روائح الاشياء؟ لا يعلم ذلك الا الله. كيف تتذوق طعوم المأكولات؟ لا يدري ذلك الا الله. من ركبك؟ ومن ركب النفس في هذا الكيان؟ ومن اودع هذه النفس تلك الخصائص العجيبة من الادراك والحب والبغض والغضب؟ من الذي اودع هذه الخواص؟ ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الفجور وبين لها طريق التقوى، وأعطاك الإمكانيات التي تقدر بها على الاختيار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلحت إذا اخترت طريق النجاة، وخفت وخسرت إذا اخترت طريق العوج والمعصية والفجور والبعد عن الله جل وعلا. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. كيف نزكي هذه النفس؟ إن الله جل وعلا رحمة منه بك، بعد أن أعطاك القدرة على التمييز وأعطاك الإرادة القادرة على الاختيار، من رحمته بك أن أرسل إليك الأنبياء والمرسلين ليبينوا لك الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار، حتى لا تكون لك عند الله حجة. إن الله تبارك وتعالى رحم العباد فبين لهم الأمر كله، وأرسل لهم أنبياء ورسله يخبرونك بعالم الغيب الذي لا تستطيع أن تدرك منه شيئا بغير الله رب العالمين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عالم الغيب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عنه. رسولنا رأى الجنة فأخبرنا عنها، ورأى النار فأخبرنا عنها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما وجدت من خير إلا ودللتكم عليه، وما وجدت من أمر يقربكم يبعدكم عن الله جل وعلا إلا ونهيتكم عنه، فما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا من كمال رحمة الله أن يرسل إلينا أنبياءه ورسله بخير دين وبخاتم رسول صلوات الله وسلامه عليه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب في هذه الدنيا، وخاب في القبر، وخاب يوم القيامة، وتمام الخيبة في جهنم. أما أهل النجاة والفلاح فقد أفلحوا في هذه الدنيا، وأفلحوا عند الموت، وأفلحوا في القبور، وأفلحوا بين يدي الله جل وعلا، وأفلحوا في الجنة. والعاقبة بينة. إن للمعصية في هذه الدنيا ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. هل من عاقل يريد أن تكون هذه الثمرات العفنة من نصيبه؟ أما طاعة الله جل وعلا فالحق جل وعلا يقول: إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه. وليس لبركتي نهاية، ليس لبركة الله نهاية، ليس لبركة الله نهاية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف بك يا عمر اذا كنت في ثلاثة اذرع في ذراعين، اي في القبر، وجاءك منكر ونكير في القبر؟ سؤال يا صاحب المال، يا صاحب السلطان، يا صاحب الجاه، يا صاحب السطوة، دواؤك في القبر. كيف بك يا عمر اذا كنت في ثلاثة اذرع في ذراعين وجاءك منكر ونكير؟ قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر ابصارهما كالبرق الخاطف، واصواتهما كالرعد القاطف، يخطان الارض بانيابهما ويطران في اشعارهما. احفظوا هذه الاوصاف، فقد اخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وانهما يسألانك وبأيديهما مرتبة. لو اجتمع اهل منن على حملها ما استطاعوا حملها، هي بأيديهما اخف من عصايا هذه. قال يا رسول الله وانا على حالي هذه، اي من الايمان واليقين والتسليم؟ قال نعم. قال اذا اكفيكهما، انت بالايمان قادر على اجتياز كل عقبة، فان كفرت فيا ويلك ويا ندامتك، يا ويلك يا مسكين، يا ويلك امام جبار السماوات والارض. انت لا تستطيع ان تدفع عن نفسك المرض، ولا تستطيع ان تدفع عن همك عن نفسك الهم، ولا ان تدفع عن نفسك الحزن. انت لا تقدر على بعوضة، ولا تقدر على نملة. يا جبار السماوات والارض، ايقظ قلوب المسلمين لكبريائك ولعظمتك. قال وانا على حال هذه. قال نعم. قال اذا اكفيكهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انهما يسألانك من ربك، فتقول ربي الله، فمن ربكما؟ ما دينك؟ ديني الاسلام. فما دينكما؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نبيكما؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الملائكة منكر ونكير يقولان في القبر وعجبا لعمر بن الخطاب، انحن ارسلنا اليك ام انت ارسلت الينا؟ الامر ليس فيه هز حتى تعيش على حسب هواك. عينك ليس ملكا لك، ولسانك ليس ملكا لك، وسمعك ليس ملكا لك، ويدك ليست ملكا لك. يا عبد، نجاتك في ان تكون عبدا لصاحب الكبرياء والعظمة، وقد اعطاك القدرة على ان تكون عبدا له، وقد اعطاك الامتياز وميزك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. قد افلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ثم يلفتنا ربنا جل وعلا لننظر في الامم السابقة، فان في التاريخ عبرة، عبرة لمن كان له عقل، لمن كان عنده فهم. علينا ان نقلب صفحات التاريخ القريب والبعيد لنرى اين النجاة واين الفوز واين الكرامة. كذبت ثمود بطغواها، ثمود قوم صالح عليه السلام، وكانوا اهل زراعة، وكانوا جبابرة. دعاهم صالح عليه السلام الى الله جل وعلا فابوا عليه، وما التفتوا الى ندائه. والداعي الى الله لا يسأل الناس شيئا، فما الذي يحمل الناس على التكذيب؟ ما اسألكم عليه من اجر، ان اجري الا على الله. ولكنهم تجبروا وعصوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تستخرج لنا دابة من هذا الصخر. فدعا ربه، والعبد لا يملك مع الله الا الدعاء. ثم اخذهم الى موطن فيه صخر وفيه صحراء، فنظروا الى الارض فتمخضت الارض كما تتمخض الحامل، ثم خرجت منها دابة عظيمة. من صاحب الامر في ذلك؟ ثم اشترط الله عليهم شروط، ان يتركوا هذه الدابة ولا يقتلوها، ولهم مكان يشربون منه، لهم نبع يشربون منه، فعليهم ان يشربوا من هذا النبع يوما ويتركوه اليوم الاخر لهذه الدابة تشرب منه وحدها، ويشربونهم في ذلك اليوم من لبنها. آية من ايات الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان مع اصحابه ومروا بالحجر، وهي منطقة بين الشام وبين الحجاز، ومروا على قرى صالح، على قرية صالح، قال لهم لا تسألوا الله الآيات، فقد سألها قوم كانوا قبلكم فكذبوا بها فعذبهم الله. يكفيك هذا الكون وما فيه من إبداع؟ يكفيك ورقة الشجر؟ يكفيك حبة في بطن الأرض تخرج منها نخلة عظيمة؟ يأتيك طائر يتنقل من غصن إلى غصن يحمل صوتا جميلا ويتنقل في خفة، وقوده ماذا يأخذ من وقود؟ ليس عنده مشكلة للطاقة، إنما يأكل الحب والفول ثم يشرب قليلا من الماء قطرة ثم يطير في سماء الأرض بلا صوت ولا بقايا مشكلة لهذه الحياة. يكفيك هذه الآيات، فلا تسأل الآيات. ولكن قوم صالح كفروا إذ انبعث أشقاها، وكان يسمى قادر بن سالف، وكان شقيا وكان وجيها في قومه وكان مسموعا ومطاعا. إذ انبعث أشقاها، ومن الشقاء أن تعاند ربك، ولو كنت ذا مال، ولو كنت جميلا، ولو كنت ذا منصب، ولو كنت قويا. الشقي من عصى ربه وخالف أمره. إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، دعوا هذه الناقة والتزموا بأمر الله في شرابها. فكذبوا نبيهم صالح، وانبعث ذلك الشقي فقتل هذه الناقة بليل، والأمة كانت حوله أمة هزيلة مستكينة مستضعفة. كانوا قوم سوء، وأهل السوء من طبعهم لا ينكرون المنكر ولا يأمرون بالمعروف، إما عاد لا كيان لهم ولا قوة، ولا يوجد في الأرض جبابرة ومضلون إلا إذا كانت الأمم جاهلة بشرعها ودينها. لأن الناس إذا عرفوا أن إلهكم لا إله إلههم لا إله غيره، وأنه وحده صاحب النفع والضر، وإذا استقامت الجوارح في طاعة الله جل وعلا فاستولى على القلوب كبرياء الله، فهذا الكيان الذي استولى عليه جلال الله لا يقدر عليه أحد إلا الله جل وعلا. أما إذا كانت الأمة جاهلة عاصية غافلة، لا ترى المعروف معروفا ولا ترى المنكر منكرا، فإنها تطاوع كل صاحب هوى وتعين الظالم على فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، عاقبهم بذنبهم، فسوى هذه الأرض جعل عاليها سافلها. وأخبرهم نبيهم وحذرهم، قال في اليوم الأول بعد أن فعلتم هذه الفعلة، الشقي قتل الناقة والأمة الفاجرة ما أنكرت عليه ذلك، فأخذهم جميعا عذاب الله جل وعلا الذي أخبرهم به نبيهم صالح. قال لهم في اليوم الأول، وهو يوم الخميس بعد هذه الفعلة، ستصبح وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني ستصبح وجوهكم محمرة، وفي اليوم الثالث ستصبح وجوهكم سوداء، ثم انتظروا العذاب من الله جل وعلا. فأصبحوا يوم الخميس الوجوه مصفرة، ثم جاء يوم الجمعة والوجوه محمرة، ثم جاء يوم السبت والوجوه مسودة، وجاء يوم الأحد وهم ينتظرون العذاب. فجاءهم فاجاتهم صاعقة من السماء ورجفت بهم الأرض، وتم الأمر لصاحب الكبرياء وحده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أي أن الله صاحب الكبرياء، أي أن الله صاحب البطش، أي أن الله صاحب العظمة، إذا بطش وإذا عاقب فهو لا يخاف من أحد، فيبلغ في بطشه منتهى الجبروت، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. يا من لا تخافون من جبار السماوات والأرض، يا من تأمنون مكر الله، رب الأرض والسماء يقول لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. اللهم املأ قلوبنا بجلالك وكبريائك وعظمتك، واجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. توبوا إلى الله واستغفروه لعلها ساعة إجابة ورحمة، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة اسأله جل وعلا ان يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امنوا وصدقوا واستقاموا وجاهدوا وهاجروا وناصروا وقاتلوا وقتلوا فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فماذا فعلنا نحن بديننا وميراث نبينا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، انه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ما كان ربك نسيا. وقد رأوا أصحاب النبي، رأى أصحاب النبي الكرامة في الدنيا قبل الآخرة. أعزهم الله وجعل كنوز الأرض تحت أقدامهم، وجعلهم سادة وقادة، وأصبح رعاة الغنم قادة للأمم، لأنهم حفظوا أمر الله جل وعلا. وهذا الدين لله فيه سنة، هذا الدين هو قدر الله في الأرض، ولن يستطيع أحد أن يهرب من قدر الله عليه. فقدر الله أن يظهر الإسلام، هذا قدر لا يرد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واذا قال الله تبارك وتعالى ليظهره، فلن يستطيع احد ان يعارض امر الله في ذلك، سيظهره سبحانه. ولنا مع هذا الدين قصة، ولنا في هذا الدين رسالة ووظيفة، ان حملناها فهو عز الدنيا والآخرة، وان تخلينا عنها فالله جل وعلا يستبدلنا بغيرنا، والله بالغ امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما هو دورك مع الاسلام؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك عليك ان تتحرك لتنقل هذا الايمان من دائرة التجريد الى ارض الواقع. هذا الايمان من غير عمل لا وزن له، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلا بد من العمل. امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، ودائرة العمل هي هذه الجوارح. فلا بد من ان يتحرك هذا الكيان في طاعة الله جل وعلا، لا بد من ان تشغل نفسك بطاعة سيدك ومولاك. لذلك الله تبارك وتعالى امرنا ان نحمل هذا الكيان الى طاعة الله جل وعلا. ان بيوتي في الارض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور ان يكرم زائره. والحبيب يقول اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. اذا حركت هذا الجسد في طاعة الله، وتحركت به في بيئة الطاعة، وفي بيئة ذكر الله، وفي بيئة المعرفة بالله جل وعلا، ولازمت الصالحين والصادقين، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يعطيك شهادة بانك مؤمن. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله. والطائفة التي يتعامل معها رب الارض والسماء هي الفئة التي لا تخاف الا الله وحده. اذا وجدت هذه الكتيبة فهي محل نظر الله جل وعلا، بهم يتم امره، وبهم يظهر كلمته، وبهم يعلي دينه. اما اذا كانوا غير موجودين فالى ان ياتوا الى ان يتم قدر الله تبارك وتعالى. فاذا اردنا ان نعود الى عزنا، عزنا المسلوب، مجدنا الغابر، كرامتنا التي امتهنت وديست، كيف نعود الى هذا العز والى هذا المجد؟ ليس هناك من سبيل الا ان نعيش رحلة الاسلام كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. دعوة الى الله وصبر على الاذى وكف للايدي حتى يصنع الله رجاله على عينه، ليل فيه دعاء وذكر وتبتل وبراعة، ونهار فيه دعوة وصبر على الاذى حتى تشهد الدنيا كلها ان رسول الله ومن معه لا يريدون بايمانهم الا وجه الله وحده. عند ذلك يرتب الله لهم الامر، فينقل الكتيبة المؤمنة من مكة الى المدينة حتى تجد نصرة الله جل وعلا في رجال يضحون بكل شيء من اجل كلمة الله جل وعلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بين المواجهة التي تتم بين الايمان والكفر، الله جل وعلا اوقف المواجهة بين الايمان والكفر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد صلح الحديبية حين بينه وبين ان يدخل بيت الله الحرام، حتى غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا ندم عليه طول حياته، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وقع صلح الحديبية وفيه من محمد رسول الله، فقال من جاء يتعاقد مع النبي لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. قل من محمد بن عبد الله اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن الرحيم، قل باسمك اللهم. محمد بن عبد الله. ثم في شروط هذا العقد ان من جاء من اهل مكة مسلما الى المؤمنين ردوه الى المجتمع الكافر، ومن جاء كافرا من اهل الاسلام بعد ان اسلم كفر ثم عاد الى مكة لا يرد الى كتيبة الايمان، ذلك حتى يعلمنا الله ورسوله ان الايمان في الصدور لا تؤثر فيه كل قوى الدنيا، المؤمن بايمانه اقوى من الدنيا كلها اذا اجتمعت عليه. وياتي عمر بن الخطاب ويقول للنبي الست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال اولسنا على الحق؟ قال بلى. قال فعلى ما نرضى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر اني رسول الله ولن يخزيني، اني رسول الله. ثم يذهب ابن الخطاب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له مقالته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الصديق نفس مقالة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له يا عمر الزم غرزه فانه رسول الله حقا. لماذا كف الله ايدي المؤمنين عن القتال في الحديبية عن قتال المشركين في مكة؟ الله جل وعلا يبين ذلك في سورة الفتح، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم. لماذا يا ربنا فعلت ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. ان لله في هذا الدين سنة، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وليل فيه قيام بين يدي الله عز وجل، ودعوة ونهار فيه تذكير للناس بربهم وكبريائه وعظمته، ثم صبر لنتعلم هذا الدين، وحركة في الامة من اجل ردها الى كتابها والى نهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فاذا استقام الجهد وقدمت التضحية كاملة لله رب العالمين فعلى الله قصد السبيل، وما توفيقي الا بالله،